طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to your thankfulness where the call is to Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. Oh, you who were raised amongst us, coming with the words to be obeyed, you have been ennobled this city, welcome, O caller to God's way. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا.